لو نعيش بلا سماحة الشعر وحلى الكلام زي نود يحترى أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو

حبيب الله يا حبيب القلب جمالي بدا من Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alayka. Oh, jamil sidnan nabi wa jamil tanazillullahu bal kana nuron tanala syamsa minhu wal Oh,